أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا، والله بكل شيء عليم. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره إنما المؤمنون، أي بصدق وحق الكمل في إيمانهم الذين آمنوا بالله ورسوله وصدقوا الله وصدقوا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، وإذا كانوا معه على أمر جامع يجمعهم كصلاة الجمعة، كاجتماع لتخطيط معركة أو لدفع معركة أو لاتخاذ إجراءات لا بد منها حماية البلاد والعباد، هؤلاء يجب أن لا يتفرقوا أو يخرجوا أو يتسللوا من المجلس حتى يؤذن لهم. أعيد فأقول إنما المؤمنون بصدق وحق الذين آمنوا بالله ورسوله، وإذا كانوا معه أي مع الرسول صلى الله عليه وسلم أو من ينوب عنه على أمر جامع لهم كصلاة الجمعة، كاجتماعات الحرب والتخطيط لها وما إلى ذلك مما يتطلب اجتماعهم والتشاور بينهم، في هذه الحال لم يذهبوا حتى يستأذنوا من رسول الله أو ممن ينوب عنه، فإن أذن لهم خرجوا لحاجتهم، فإن لم يأذنوا بقوا، ولا يحل أن يخرجوا كالمنافقين متسللين. عمر رضي الله عنه في تبوك استأذن من رسول فقال اذهب فإنك لست والله بمنافق، استأذنه في العمرة فقال اذهب ولا تنسني من دعائك. إذن لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك يا رسولنا أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، حقا الذين يستأذنون رسول الله يطلبون الإذن منه في الانصراف أو في الخروج أو عدم الحضور في الاجتماعات العامة التي يجب أن يحضرها كل المواطنين، فإن استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. إذا استأذنك مؤمن صادق الإيمان وطلب منك الإذن أن تسمح له يخرج أو لا يحضر، إذن لهم لمن شئت فإذا كان الذي استأذنك أنت في حاجة إليه والاجتماع يتطلب وجوده وحضوره ما تأذن، لكن إذا كان ما له علاقة كبيرة بالاجتماع وأذنت له فلا بأس، إذن له فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إذ قد يعتذر الشخص بشيء كأنه متضرر وهو لا ضرر فيه. ما أفصحته، قد يطلب الإذن رجل بدعوى أن له شغل كذا وكذا والواقع ما هو بشيء فيترتب عليه إثم وإلا لا، فاستغفر لهم يا رسول الله. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. لماذا؟ لأن هناك من لا يأذن لهم إذا الاجتماع يتطلبهم ولا بد من حضورهم في أمور هامة جماعتهم. واستغفر لهم، واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم، هذا في معنى قد يستأذن أحد المؤمنين بحجة لكن ما هي حجة، يستأذن لأجل أمر ما لكن ما هو مهم، قد ما يتركه ويحضر، فمن هنا أمره أن يستغفر الله لهم. انتبهتم للنكتة هذه؟ إذن لمن شئت واستغفر. لماذا؟ يأذن لمن شاء، من لم يأذن له ما يمشي، ما يأذن لشخص تترتب عليه الأحداث. فإذا أذن للمؤمنين بالله ورسوله يستغفر لهم، إذ قد يكون استئذانهم ما هو بحق، تخوفوا أشياء أو ظنوا أن أشياء في بيوتهم أو كذا فاستأذنوا فأذن لهم، إذن يأثمون وإلا لا؟ إذن فاستغفر لهم يا رسولنا إن الله غفور رحيم. ثم قال تعالى، وهذه المسألة الآن لها علاقة بالأولى ولكن تنالنا نحن، اسمع ماذا يقول الرب عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وانتبهوا، أولا احذروا معصية رسول الله فيدعو الله عليكم فإنكم تهلكون، احذروا مخالفة رسول الله، معصية رسول الله، إغضاب رسول الله، إزعاجه، فإنه إن دعا عليكم فدعاء ليس كدعائكم، دعوته لا ترد. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. أنتم قد تدعون ولا يستجاب لكم، ولكنه إذا دعا استجاب الله له. ومعنى هذا لا تغضبوه، لا تقولوا ولا تفعلوا ما يزعجه، ما يحمل على الدعاء عليكم. ثانيا، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا تقول يا محمد أو يا ابن عبد الله، ثبات، لا بد وأن تدعوه باسمه العالم محمد أو أحمد أو بالصفة التي هي النبوة والرسالة. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، نعم لا تقولوا يا محمد ولا يا أحمد ولا يا أبا القاسم، بل قولوا يا نبي الله ويا رسول الله. أما في بينكم يا أبا عبد عزيز، يا أبا فلان، يا فلان، يا فلان. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. الوجه الأول احذروا أن يدعو عليكم، لا تجعلوا دعاءه لله كدعائكم أنتم. الثاني، إذا ناديتموه لحاجة فادعوه، لا تدعوه كما يدعو بعضكم بعضا، بل بيا نبي الله يا رسول الله. ثالثا، أن يكون النداء مو يا رسول الله، لا بد من اللين والرقة والأدب والإجلال والإكبار، لا تنادي كما تنادي أخاك أو يناديك أخوك. ما نترك هذه الثلاث، الأولى نحذر من دعاء الرسول علينا ف فإنه ليس كدعائنا. ثانيا إذا ناديناه فلنقل يا رسول الله يا نبي الله، لا نقول يا محمد ولا يا أحمد. ثالثا فليكون النداء بالرقة واللطف واللين والأدب واللين. هذا كان مع الذين عاصروه صلى الله عليه وسلم وعاشوا معه، تبهتم؟ والآن نحن هذا ليس لنا، فإذا صلينا على الرسول نقول اللهم صل على محمد عليه وسلم، إذا قلنا رسول الله أو نبي الله أمر بكذا وكذا، فهذا كان يتعلق بالحاضرين في مجلسه أيام حياته. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، ما يجوز لسان يقول هذا محمد هذا قبر محمد، والله ما يجوز، هذا قبر رسول الله، هذا قبر نبي الله، هذا مسجد رسول الله، ويقولها بأدب واحترام أيضا. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. هذا المنافقون وهم في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأخيه خلي نجلس وراك وانت قف وأنا نمشي نتسلل، ما يجلسون في وسط المجلس، يجلسون في الطرف جلسة ساعة ربع ساعة كذا ويأخذون في التسلل والخروج، لأنهم ما آمنوا بالله ولا برسوله، مشركون كافرون، لكن نافقوا وأظهروا الإيمان من الخوف حتى تحفظ أرواحهم وأموالهم. فهؤلاء المنافقون اسمع ما يقول تعالى لهم، فليحذر الذين لحظة حتى نقف عليها. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا، عالمهم ويعلمهم، احذروا أن تتسللوا أيها المنافقون فتنزل بكم عقوبة الله عز وجل، في تهديد ووعيد وإلا لا، لأنهم بالفعل فعلوا. كيف اللواد يقول له أقف أنت وأنا وراك اسطرني حتى نتحل نتسلل ونخرج من المجلس، ما يدون أن يحضروا مجلس رسول الله ولا أن ينهضوا بواجب يوجب عليهم أو دعوة يقومون بها فيتحللون ويتسللون. فتعالى يقول لهم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا لنا معهم. اسمع يا عبد الله واسمعي يا أمة الله، احذري أن تخالفي أمر رسول الله، احذر يا عبد الله أن تخالف أمر رسول الله، يأمرك بكذا فتعصي، ينهاك عن كذا فلا تبالي وتفعل، فإن الجزاء اسمع إما فتنة يصاب بالزيغ في قلبه ويكفر ويموت كافرا، وإما بعذاب، والعذاب أنواع، إما بالجوع إما بالمرض إما بعدو يسلط عليه. هذه يجب أن ترتعد لها فرائص المؤمنين والمؤمنات. واسمع فليحذر، أليس هذا أمر ولا لا؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عند أمره، لما يأمر بكذا يفعلون كذا، لما ينهى عن كذا يفعلون كذا غير مبالين، هؤلاء فليحذروا أن تصيبهم فتنة في قلوبهم، يصابوا بالزيغ والمرض في قلوبهم فيرتدون ويكفرون والعياذ بالله ويموتون كافرين، أو يصيبهم عذاب أليم من عذاب الدنيا بأنواع العذاب وما أكثرها. ومعنى هذا يا أبناء الإسلام إذا أمر رسول الله بكذا يجب أن لا نعصيه، إذا نهى عن كذا يجب أن لا نفعله، خشية أن نصاب بالزيغ في قلوبنا فنكفر، خشية أن نصاب بالبلاء والعذاب فنهلك. وقد حل هذا بأمة الإسلام لما أعرضت عن أمر رسول الله وارتكبت ما نهاه، ما أذلهم الله، ما سلط عليهم الكفار حكموهم أسادوهم وأذلوهم. إي والله، بسبب ماذا؟ بسبب أنهم عصوا رسول الله في أوامر بالمئات وفي النواهي بالمئات وما بالوا بذلك، فصدق الله فيما أخبر به. فليحذر الذين يخالفون عن أمره في أي زمان وفي أي مكان أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهيا نستعين بربنا ونعمل ما استطعنا، ما نعصي رسولنا أبدا. قال كل بيمينك والله ما ناكل بشمالي أبدا، وهكذا في كل أوامره ونواهيه. ثم قال تعالى ألا، نفسر العامة ألو، لأن الناس ولفوا بكلمة ألو يفهمون معناها. ألا انتبهوا، إن لله ما في السماوات والأرض، فأنتم مملوكون لله عز وجل، يجب أن لا تعصوا ربكم ومالك أمركم، لأن البشرية معتادة أن المملوك ما يعصي مالكه أبدا، العبيد يعصون سيدهم بالإجماع ما يعرفون هذا أبدا، مملوك. فأعلم تعالى أننا مملوكون له وهو مالكنا، يجب أن لا نخرج عن طاعته وأن لا نعصيه، وقد أمرنا بطاعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فنطع ولا نعصي. ثم قال قد يعلم ما أنتم عليه من الصحة أو الخطأ، من الصواب والخطأ، من الإيمان أو الكفر، من الصلاح والفساد، يعلم ما أنتم عليه من صفات سواء كانت ناقصة أو كاملة، من خير أو شر، وما يرجعون ترجع إليه ينبئكم بما عملتم، والله بكل شيء عليم. مرة ثانية أسمعكم الآيات. إنما المؤمنون، أي المؤمنون بحق وصدق الذين آمنوا بالله ورسوله، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، هؤلاء هم المؤمنون بصدق وحق. إذا كانوا معه على أمر جامع، ما معنى أمر جامع؟ كصلاة الجمعة، كاجتماع للحرب، اجتماع لمصالحة، اجتماع لجمع مال، اجتماع ليقتضيه الحاكم، وهذا كذلك يصلحون معنا مع حكامنا، يجب ألا تتسلل وتهرب، لأن هذا لصالح البلاد وإلا لا. ثم قال تعالى إن الذين يستأذنونك يا رسولنا أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، الذين يطلبون الإذن من الحاكم معذورون لهم شغل كذا يجوز، أما الذي يتسلل ويهرب ولا يريد أن يجلس فهذا هو المنافق. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك يا رسولنا لبعض شأنهم فأذن لمن شئت، فقد لا يأذن لبعض الأفراد للمصلحة، الداعي إلى ذلك لمن شئت، واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم، إذ لضعف الإنسان قد يطلب إذن بدون مبرر من أجل أن يتغدى أو ينام فيأثم، إذن فقال الرسول استغفر لهم إن الله غفور رحيم. ثم قال لنا ولهم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، نحذى أن نكون ممن دعا عليهم الرسول بالهلاك والدمار لمخالفته وارتكاب ما نهى عنه. ثانيا لا نقول هذا قبر محمد أو هذا مسجد محمد، والله أبدا، هذا قبر رسول الله، هذا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما النداء ما نناديه، لماذا نناديه؟ نلعب، نقول يا رسول الله ماذا تريد، وهو هو موجود بين يديك تناديه، هذا من فعل الجهال، يا رسول الله جئناك كذا وكذا وينادون، وهذا خطأ، الرسول في الملكوت الأعلى. فقط فيما قلت لكم شريعة رسول الله، دين رسول الله، هذا قبر رسول الله، هذا مسجده، هذه أمة رسول الله ونبي الله، ما نقول محمد. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، هذا الآن ما عندنا، لكن لو دعا الحاكم إلى اجتماع لمهمة اقتضت الحاجة يجب أن تحضر ويجب أن لا تتسلل، والذي يتسلل منافق ما هو موافق، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن نعم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فهمنا معنى التسلل الهرب، واللواذ يلوذ بعضهم بعض، يسطو بعضهم بعضا، كما قلت لكم هو واقف وذاك وراءه يتسلل يغطيه، هكذا كان المنافقون. ثم قال تعالى وهذا لنا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يحذرون ماذا؟ أن تصيبهم فتنة، فسر ابن جرير وغيره بالزيغ في القلب الذي يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله تعالى، والفتنة والعذاب الأليم بالمرض وإلا بالجوع وإلا بالبلاء يصيبه. وأخيرا قال تعالى ألا إن لله ما في السماوات والأرض ونحن من جملتهم وإلى لا عبيد مملوكون، يجب أن لا نعصي مالكنا، يجب أن نطيعه ولا نخرج عن طاعته أبدا. قد يعلم، هل أنتم صادقون في هذا وإلى لا؟ قد يعلم ما أنتم عليه في هذه الأيام من خير أو شر، من صلاح أو فساد، ثم ويوم ترجعون يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا، مسألة مسألة، قضية قضية، والله بكل شيء عليم، لا يخفى عن أمره شيء. فلنتق الله معشر المؤمنين. هيا بنا نسمعكم شرح الآيات. معنى الآيات يخبر تعالى أن المؤمنين الكاملين في إيمانهم هم الذين آمنوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا كانوا معه صلى الله عليه وسلم في أمر جامع يتطلب حضورهم كالجمعة واجتماعات الحروب لم يذهبوا حتى يستأذنوه صلى الله عليه وسلم أن يطلبوا الإذن منه ويأذن لهم. هذا معنى قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. وقوله تعالى إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. في هذا تعليم للرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وتعريض بالمنافقين، فقد أخبر تعالى أن الذين يستأذنون النبي هم المؤمنون بالله ورسوله، ومقابله الذين لا يستأذنون ويخرجون بدون إذن هم لا يؤمنون بالله ورسوله وهم المنافقون حقا. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنه المؤمنون لبعض شأنهم أن يأذن لهم، أن يأذن لمن شاء منهم ممن لا أهمية لحضوره، ممن لا أهمية لحضوره ما له أثر يعني، كما أمره أن يستغفر الله لهم لما قد يكون غير عذر شرعي يبيح لهم الاستئذان، وطمعهم في المغفرة بقوله إن الله غفور رحيم، وقوله تعالى ولا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. هذا يحتمل أمورا كلها حق. الأول منها أن يحاذر المؤمنون إغضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخالفته، فإنه إن دعا عليهم هلكوا، لأن دعاء الرسول لا يرد، فليس هو كدعاء غيره. والثاني أن لا يدعو الرسول باسمه يا محمد ويا أحمد، بل عليهم أن يقولوا يا نبي الله ويا رسول الله. والثالث أن لا يغلظوا في العبارة، بل عليهم أن يلينوا اللفظ ويرققوا العبارة إكبارا وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما تضمنه قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وقوله تعالى قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، أعلمهم تعالى أنه يعلم قطعا أولئك المنافقين الذين يكونون في أمر جامع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتسللون واحدا بعد آخر بدون أن يستأذنوا، متلاوذين في هروبهم من المجلس يسطر بعضهم بعضا. وفي هذا تهديد بالغ الخطورة لأولئك المنافقين. وقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمري، أي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا عام للمؤمنين والمنافقين وإلى يوم القيامة، فليحذروا أن تصيبهم فتنة وهي زيغ في قلوبهم فيموتوا كافرين والعياذ بالله، أو يصيبهم عذاب أليم في الدنيا، والعذاب ألوان وصنوف. وقوله تعالى ألا إن لله ما في السماوات والأرض، أي خلقا وملكا وعبيدا يتصرف كيف يشاء ويحكم ما يريد، ألا فليتق الله عز وجل في رسوله فلا يخالف أمره ولا يعصى في نهيه، فإن الله لم يرسل رسولا إلا ليطاع بإذنه. وقوله تعالى قد يعلم ما أنتم عليه، إخبار يحمل التهديد والوعيد أيضا فيما عليه الناس من أقوال ظاهرة وباطنة معلومة لله عز وجل، ويوم يرجعون إليه بعد موتهم فينبئهم بما عملوا من خير وشر ويجزيهم به الجزاء الأوفى، والله بكل شيء عليم. فليحذر أن يخالف رسول الله أو يعصي، فليحذر أن يخالف أو يعصى، وليتق في أمره ونهيه، فإن نقمته صعبة وعذابه شديد. بعد هداية الآيات نريد أن نستسقي الله الليلة. بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا وجوب الاستئذان من إمام المسلمين إذا كان الأمر جامعا، وللإمام أن يأذن لمن شاء ويترك من يشاء حسب المصلحة العامة. نعم. ثانيا وجوب تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرمة إساءة الأدب معه حيا وميتا. ثالثا وجوب طاعة رسول الله وحرمة مخالفة أمره ونهيه. رابعا المتجرئ على الاستهانة بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم يخشى عليه أن يموت على سوء الخاتمة. ما ننسى هذه بالذات، الذين يستخفون بسنة الرسول ويضحكون ويتهاون بها والله لا يخشى عليهم أن يموتوا على سوء الخاتمة. فلهذا فعلت السنة أو لم تفعلها لا بد من احترامها وإجلالها وإكبارها وإكبار رسول الله وإجلاله. أما إيش فيه كذا وهذا الضحك كذا، صاحبه قد يموت على سوء الخاتمة والعياذ بالله.